بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر، إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. يعني ذكر ابن الصلاح رحمه الله في هذا الموضع قاعدة في أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، يعني أنه إسنادا ومتنا ضعيف قد يكون له إسناد آخر يصح به. ثم استثنى ذلك بقوله: إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. يعني يقال هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروى إلا بهذا الإسناد ويضاعف الإسناد. وهذه المسألة مثل المسألة التي تقدمت معنا في تصحيح المتن، أنه قد يكون الإسناد شاذا أو معلا، أو الحكم على الإسناد قد يكون المتن شاذا أو معلا، هي فرع منها أو عكسية. لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه. هناك في التصحيح أننا إذا صحح الإسناد أو حسن فلا يكون حكم منه، قد يكون يعني شاذ أو معل أو نحو ذلك، وإنما يحكم على الظاهر. وهذه المسائل وإن كان كما ذكر الأئمة هنا، إلا أن الأحوط في هذه المحقق أو في هذه الأيام والباحثين عليهم استيفاء طرق الحديث ولا يحكم على سند، ويترك أو تترك أسانيد أخرى لا يحكم عليها. مثلا يأتي إلى كتاب الترمذي فيصحح ويحسن ويضعف على أسانيد الترمذي دون البحث عن شواهد أو طرق، هذه الطريقة يعني منتقدة الآن، وإنما تلك الأيام لأنه لم تكن مدون كثير من الكتب، فكان بعض الأئمة عندهم بعض الأسانيد فيحكم على ما عنده، يحكم على ما عنده من الأسانيد. أما وقد وجدت الكتب وتيسر البحث بجمع طرق الحديث فلا يصح أن يأتي باحث يحكم على أسناد ويترك الأسانيد الأخرى، فلا يحكم إلا يعني بقدر طاقته وجهده، يبحث حتى يتعب نفسه كما ذكرنا في الأول، أنه يبحث وينظر حتى يكون الحديث سالم من العلل، لا تكون فيه أي علة، بعد ذلك يحكم عليه. إن رأى أن يقول إسناده صحيح قال إسناده صحيح، وإن رأى أن يقول صحيح ويسكت فقد أداه اجتهاده إلى هذا الأمر. وكذلك في التضعيف. قال ابن كثير: قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى. يعني كأن ابن كثير يخصص الأمر فيما إذا تجادل اثنان أو تناظر في تضعيف طريق أو عدم تضعيفها، فيقول المناظر يكفي أن يقول إسناده ضعيف، أو ما تستدل به من الحديث هذا له إسناد ضعيف، مثلا يعرف أن له إسناد ضعيف فيقول يكفي أن يقول إسناده ضعيف ويضعف حجته بضعف ما استدل به حتى يثبت بطريق أخرى، يعني حتى يأتي المناظر الآخر له ويقول قد ثبت من طريق أخرى ويأتي بالطريق ويبديها. هذا معنى كلام ابن كثير، وإلا الأصل العمل على ما ذكرناه سابقا. يعني يقول في المناظرة يكفي تضعيف الطريق التي أبداها المناظر، يعني إذا كان هناك مناظرة حول حديث أو نحو ذلك فاستدل به مستدل فرد عليه ذاك المستدل بأن الإسناد ضعيف، يقول يكفي حكمه بأن الإسناد ضعيف يكفي حتى يأتي ذاك الآخر بإسناد آخر. هذا معنى كلام الكثير. يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، يعني تنقطع حجة المستدل، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى، والله أعلم. قال ابن الصلاح: يعني ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. الآن هذه مسألة أخرى من المسائل الفرعية التي ربما أدخلها بعضهم بعد الضعيف، ونحن تركنا الكلام عليها هناك لأنها ستأتي في هذا الموضع. مسألة يقول ابن كثير هنا يجوز رواية ما عدا الموضوع، والعبارة فيها تجوز، يجوز رواية ما عدا الموضوع، سيأتي تنبيه على بعضها. قال في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. قال وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. إلى هنا المسألة، ثم بعدها مسألة أخرى. فهذه المسألة يقول ابن كثير يجوز رواية ما عدا الموضوع، وكلامه في تجوز واضح، فإنهم إنما جوزوا رواية بعض الضعيف الذي لم يشتد ضعفه وليس ما عدا الموضوع، لأن ما عدا الموضوع يدخل فيه المتروك، يدخل فيه المخلط الذي حديثه لا يصلح الشهادة ولا في المتابعات، يدخل الضعيف جدا، يدخل المنكر، يدخل كثير من الأشياء كلها ما عدا الموضوع تعد. وإنما المسألة أنهم رخصوا في باب الضعيف وفي باب الترغيب والترهيب أن يحدث بالحديث الضعيف إلا في صفات الله عز وجل. وهذه المسألة من حيث الطول طويلة، وألفت فيها مؤلفات كثيرة ما بين مدافع ومنافح، وما بين من يبين مذهب أو مذاهب العلماء في الحديث الضعيف. ورغم كثرة الرسائل إلا أنها لم تتحرر المسألة جيدا، رغم كثرة الرسائل في هذا الباب إلا أن الكلام فيها شائك، وأيضا يعني كلام يحمل بعض الأئمة غير ما يريدون، ونحن سنذكر استدلال الأئمة بهذا الأمر، وإلا في النهاية سنرجع إلى أن الراجح أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا. يعني هذا الراجح، أننا يعني اصطلاحا نحن الآن نصطلح على الضعيف، معروف عندنا اصطلاحا ما هو الضعيف، فالصحيح أنه لا يعمل به لا في باب الترغيب والترهيب ولا في باب الحلال والحرام. لكن نريد أن نفهم ما هو مذهب هؤلاء الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة. من العلماء الذين أوضحوا عندكم في الحاشية شروط ذكرها العلامة أحمد شاكر نقلا عن غيره من الأئمة، هو الحافظ بن حجر وغير الحافظ، رأيتمها. قال وقد أجاز بعضهم رواية الضعيف من غير بيان ضعفه بشروط، ولاحظ أنه يقول الآن رواية الضعيف، يقول يجوز رواية الضعيف من أحمد شاكر رحمه الله، يقول أجاز بعضهم رواية الضعيف. وهذه أيضا إحدى المحامل التي سنذكرها، أن بعضهم ما يقول تستدل بالحديث الضعيف، لا، إنما يقول لا بأس أن تروي الحديث الضعيف في باب الفضائل، ومعنى لا بأس أن ترويه يعني تذكره في كتابك، أما الاحتجاج فهذا شيء آخر. هذا من فهوم بعض الأئمة لهذه المسألة، أنهم ما أرادوا أن يحتج بالحديث الضعيف احتجاج الناس بالصحيح، لا، وإنما يقولون لا بأس، يرخص للمحدث أن يضع في كتابه ويروي هذه الأحاديث التي ضعفها يسير، بخلاف الأحاديث المنكرة فما فائدة من وضعها، لا تصلح لا في شواهد ولا في متابعات. هذا أحد الفهوم. الآن يقول ابن أحمد شاكر رحمه الله يجوز رواية الضعيف من غير بيان ضعفه، وفرق بين الرواية والاحتجاج والكتابة والتحديث، يعني قد يروي ويكتب ويجمع ويقمش، لكن عند التحديث لا يحدث إلا بحديث صحيح ثبت عنده. وأما باب الرواية، باب الجمع، باب التقميش، هذا قد يتساهل بعض الأئمة في الأخذ عن من هو ضعيف، بل بعضهم ربما حفظ روايات الضعفاء جدا، يعني يأتي للحديث الضعيف جدا الذي ربما ابتلي به فيحفظ جميع الصحيفة. يقول لماذا يحفظ؟ يعني ربما عاتبه بعضهم لماذا تحفظ، يقول من أجل أن لا يأتي من يدخلها علينا، لا يأتي من يأتي بهذه الأحاديث الضعيفة فيدخل علينا تلك الأحاديث الضعيفة ونحن لا نعرف، فنحفظ الضعيف جدا، نعرف أنه لا يعمل به وأنه متروك ونحو ذلك، فحتى بعض الأحاديث الضعيفة جدا ربما حفظها بعض العلماء كابن معين كما ذكر عنه. قال أولا أن يكون الحديث في القصص أو المواعظ أو فضائل الأعمال أو نحو ذلك مما لا يتعلق بصفات الله تعالى وما يجوز له ويستحيل عليه سبحانه، ولا بتفسير القرآن ولا بالأحكام كالحلال والحرام وغيرهما. إذن الشرط الأول أن يكون في الفضائل، يعني لا ينبني عليه حكم شرعي، لا يكون مستحب واجب محرم، ولا يكون من باب إثبات الصفات، هذا معنى. الثاني أن يكون الحديث أن يكون الضعف فيه غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب والذين فحش غلطهم في الرواية. هذه الشروط وضعها الأئمة، وهناك من تجاوز من الأئمة المتأخرين من تجاوز هذه الشروط، مع أن الشروط غير مسلم بها كما سيأتي معنا، إلا أن منهم من تجاوز الشروط وروى أحاديث في الأحكام واستدل بها على هذا الأمر. والثاني أكثر الذي هو ضعف شديد، ربما أخرج أحاديث ضعيفة جدا بل وبعضها موضوعة واستدلوا بها وحدثوا بها ونحو ذلك، وهذا من تساهل المتأخرين. الثالث أن يندرج تحت أصل معمول به، أن يندرج تحت أصل معمول به، ومعنى اندراجه تحت أصل يعني يكون هناك الأصل، هناك أشياء أصول فيها فضل وفيها ندب وفيها حث من الشارع أو فيها حث من الكتاب والسنة على فعل هذا الأمر وعلى أن فيه ثواب كثير ونحو ذلك، ثم يأتي حديث ضعيف في الباب، يعني ما يزيدنا إلا أنه هذا الحديث يندرج تحت هذه الأصول، أن هناك ترغيب في الصدقة أو ترغيب في الحج أو ترغيب في صيام كذا أو نحو ذلك، هذا معناه. ولكن اختلفوا في هذا الأمر اختلافا كثيرا، وبسبب هذا الاختلاف الكثير سنرجع في النهاية إلى أن نقول لا يعمل بالحديث الضعيف، لأن العلماء فيما بينهم اختلفوا في هذه الضوابط وفي هذه الشروط، والعامي أو بعض من يعني لم يصل إلى رتبة البحث والتنقيب عن الحديث كيف سيميز هذا الحديث الضعيف، أنه مما يندرج أو أنه مما لا يشتد ضعفه أو أنه من كذا وليس من كذا، فهذا فيه غرر كثير. فالأولى البقاء على الأصل أنه لا يعمل بحديث الضعيف. لكن ذكر الزركشي رحمه الله كلاما جيدا نذكره، ولشيخ الإسلام كلام أيضا، ومع أنه كلام جيد إلا أنه يوضح لنا منهج الأئمة، ومنهج الأئمة الذي مشوا عليه لأنهم أصحاب حفظ ونحو ذلك، فربما تجاوزوا في بعض الأحاديث لمعرفتهم بها. أما الآن كما ذكرنا لكم ليس لدينا قاعدة نستطيع أن يمشي عليها كل واحد حتى نقول يعمل بشروط كذا كذا كذا، فالأولى البقاء على ما ذكرنا. قال حيث قلنا بالجواز في الفضائل، سأقرأ الكلام بنصه لأنه جيد، شرط الشيخ أبو الفتح الكشيري في شرح الإلمام أن يكون له أصل شاهد لذلك كاندراجه في عموم أو قاعدة كلية، فأما غير ذلك فلا يحتج به. وقال في شرح العمدة حيث قلنا يعمل بالضعيف لدخوله تحت العمومات، مثاله الصلاة المذكورة في أول جمعة من رجب، فإن الحديث فيها ضعيف، فمن أراد فعلها وإدراجها تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات لم يستقم، يعني لا يستقيم أن ندرجها في عموم فضل الصلاة. لماذا؟ يقول إدراجها تحت العمومات دالة على فضل الصلاة والتسبيحات لم يستقم، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام، وهذا أخص من العمومات الدالة على فضيلة مطلق العبادة. قال وهذا الاحتمال الذي قلناه من جواز إدراجه تحت العمومات نريد به في الفعل لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص، يعني الآن وإن كنا نقول هذا الحديث يندرج تحت العمومات لكن ما نقول هذا الحديث فيه استحباب كذا أو فيه كراهة كذا، لا، إنما يندرج تحت العمومات في الأفضلية، في الأفضلية لا أن نشرع به نقول هذا مستحب وهذا غير مستحب. يقول نريد وهذا الاحتمال الذي قلناه من جواز إدراجه جواز إدراج الحديث الضعيف تحت العمومات نريد به في الفعل لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة، لأن الحكم باستحبابه على هيئته الخاصة يحتاج إلى دليل عليه ولا بد، بخلاف ما إذا بني على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت ولا بتلك الهيئة، وهذا الذي هو قلنا باحتماله وجواز العمل به إلى آخر كلام. هذا الكلام جيد، وهناك كلام أيضا لشيخ الإسلام رحمه الله، ومع أن الكلام ربما بعضهم يقرأ فيه ويعني يرغب فيه أو يراه جيدا، إلا أنه يرد عليه إرادات كثيرة، مع أنه قال به بعض العلماء أو فسروا كلام أهل العلم بهذا، إلا أنه يرد عليه إرادات كثيرة، وأهم هذه الإرادات الإشكال واقع في تمييز هذه الأحاديث الضعيفة لغير العارف بها. كيف يعرف العامي الآن أن هذا الحديث في فضائل الأعمال وهذا الحديث في الأحكام؟ وكيف يعرف أن هذا الحديث اشتد ضعفه أو لم يشتد الضعف؟ وكيف يعرف أن هذا الحديث اندرج تحت أصل معمول به أو لم يندرج؟ وكذلك أكثر من يحدث بهذه الأحاديث لا يكون عنده الملكة في تمييز هذه الأمور. فالصحيح الذي يمشى عليه أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، وهو ترجيح شيوخنا رحمهم الله، الشيخ مكبر رحمه الله يرجح هذا، والشيخ الألباني كذلك يرجح هذا وينصره في كلام كثير، والقاسمي رحمه الله وجماعة من أهل العلم المحققين رحمهم الله. لكن الذي ننبه عليه أنه لا إنكار في هذا، بعضهم يسمع هذا القول ويستنكره، كيف يعمل به في فضائل الأعمال؟ قضية العمل به في فضائل الأعمال مشى عليها ربما بعض، نقله ابن رجب عن كثير من الأئمة المتقدمين، والذهبي كذلك نقله عن جماعة كثير منهم، لكن اصطلاحهم في الضعيف كما مر معنا أنهم ربما أطلقوا على بعض الحسن ضعيف، يعني بعض من نحسنه الآن نحسن له عندهم ضعيف، فانظر الفارق الكبير. يعني الآن عندنا بعض من ذكروه بأنه لا يعمل به إلا في، ذكروا من الأمثلة نذكره الآن، محمد بن إسحاق يقولون هذا نعمل به في مغازي ونحو ذلك، أما في تحليل وتحريم فلا. محمد بن إسحاق ربما الآن الباحث إذا وجد لابن إسحاق رحمه الله حديثا في الأحكام يبني عليه حكم شرعي، مع أن الأئمة قبله خالفوا في هذا، وهو محق في أمره لأنه عنده حسن. الباحث الآن المعاصر عنده ابن إسحاق مدلس، إذا صرح بالتحديث مقبول، مقبول في الفضائل وفي الأحكام. فهناك بعض الأئمة ما قبله في الأحكام وإنما في الفضائل، كالإمام أحمد وغيره، نصوص كثيرة حول هذا الإمام وغير هذا الإمام ممن ضعفه خفيف أو ممن يحسن حديثه عند الباحثين المعاصرين. فالمسألة ليست مضبوطة حتى مثلا يعني ندخلها تحت قالب واحد، هذا السبب في الخلاف. وأما مثلا أصل المسألة فهو موجود عند الأئمة، أصل المسألة موجود عند الأئمة، أردنا أن لا ينكر قال هذا مذهب غير موجود أو نحو ذلك، لا، هو كان مذهب للأئمة، لكن تطبيق هذا المذهب مختلف من إمام لآخر ومن حكم على شخص لآخر. ونمشي نحن على أنه لا يعمل بحديث ضعيف لا في الفضائل ولا في الأحكام، ولا ينكر هذا التقسيم. لا شك أن يعني أحاديث الأحكام وأحاديث الصفات يتحرى فيها الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الصحيحة، هذا شيء معلوم. انتهينا من هذه المسألة، وكما ذكرنا لكم هناك مؤلفات في هذا الباب كثيرة، تقرأ من أول الكتاب إلى آخره ما ترى فيه تحرير، من أول الكتاب إلى آخره، أجزاء صغيرة وبعضها ربما مجلدات في هذه المسألة، في العمل بالحديث الضعيف أو عدم العمل به، يعني نقاش المسألة جميع جذورها. ذكر شيخ الإسلام مثال حديث السوق، حديث السوق تعلمون الخلاف في تصحيحه وتضعيفه الذي فيه أجر كبير وعظيم. هذا الحديث بعضهم جعله في هذا الباب، يدرجه في باب الأحاديث الدالة على فضيلة ذكر الله عز وجل، كل حديث فيه ذكر الله عز وجل. والسوق غالبا يكون فيه غفلة، فالذكر في السوق مستحب بهذا الحديث، ونرجو من الله أن يثيبنا بهذا الثواب، هكذا ذكر شيخ الإسلام. وأيضا مما ذكروا في الأخير وهو من الأشياء التي تعجب منها. الذي هو الرابع لم نقرأه من كلام الشيخ أحمد شاكر، قال ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط، وهذا يعني يعتبر شرط زائد، ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، يعني لا نعتقد أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذن لا نعتقد أنه حديث ضعيف، إذن لا نتعب أنفسنا في العمل به، يعني هذا الشرط فيه ما فيه، شرط أدخل وينقض المسألة من أصلها، لا يعتقد عند العمل به ثبوته، إنما يعتقد الاحتياط. ثم قال الشيخ أحمد شاكر والذي أراه أن بيان الضعف الضعيف واجب في كل حال إلى آخر كلامه، وهو من يرجح الترجيح الذي ذكرناه، إلا أنه يذكر كلاما نقرأ كلام الشيخ أحمد شاكر. قال وأما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي عبد الله بن مبارك، إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحو يتساهلنا، فإنما يريدون به فيما أرجح، والله أعلم أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فإن الإصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصره مستقرا واضحا، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط، وهذا الكلام فيه ما فيه، يعني معنى كلام أن الحديث الحسن عند بعضهم ما هو مقبول، كلام فيه ما فيه، إنما على ما ذكرنا لكم أنهم قد يختلفون في بعض من يحسن المعاصر حديثه، فهو عندهم ربما ضعيف ويقولون يعمل به في الفضائل، هذا موجود، هذا موجود. أما أن الحديث الحسن عندهم على هذا الذي ذكره الشيخ أحمد شاكر فليس ما قاله صوابا رحمه الله، لأننا نرجع إلى مسألة أن هناك من الأئمة من لم يعمل بالحديث الحسن، وذكرناها في بابها أنه الأئمة على العمل بالحديث الصحيح والحسن لذاته شيء واحد عندهم، والخلاف الحسن لغيره من حيث حجية كل واحد، أن بعضهم يرقيه الحسن لغيره وبعضهم ما يرقيه، وإلا الأصل أن الحديث الحسن بنوعيه محتج به في الفضائل وفي أحكام، في الأحكام محتج به في جميع أحوال الشريعة. قال رحمه الله تعالى النوع الثالث والعشرون، معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. هذا النوع علم برأسه أيضا كما ذكرنا في باب المعل، يعني يحتاجه الطالب كعلم مستقل، ومذكور فيه بعض المسائل في هذا الكتاب، وهناك بعض المسائل غير موجودة وستأتي إن شاء الله في الكتاب الأرفع، لأن بعض الأمور حذفها ابن كثير أو اختصرها ونحو ذلك. قال رحمه الله المقبول الثقة الضابط لما يرويه، المقبول يعني الذي حديثه حسن أو صحيح، هو الثقة الضابط لما يرويه، وهو المسلم البالغ، المسلم العاقل البالغ، فلا يقبل حديث كافر، ولا يقبل حديث المجنون، ولا يقبل من الصبي حديث، إلا أنه عند التحمل، إذا تحمل الكافر شيئا ثم أسلم وأدى بعد إسلامه هذا شيء معروف أنه يقبل منه، سيأتي في مكانه. كذلك المجنون الذي يفيق ويتقطع ربما إذا كان عنده بعض الأحاديث وحدث في حال صحته فلا بأس، والبالغ كذلك، يعني الصغير يتحمل الصغير، فإذا تحمل الصغير وأداه بعد بلوغه فلا بأس، وإلا الأصل في الصغير أن لا يؤخذ منه الحديث إلا بعد بلوغه. سالما من أسباب الفسق، ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، الفسق ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. وخوارم المروءة، هناك كلام حول خوارم المروءة، هل تدخل في، هل هي مشترطة في العدالة، يعني الآن الراوي نشترط فيها أن لا يكون فيه خارم من خوارم المروءة، هذا ذكره الشافعي رحمه الله وتتابع بعض الأئمة على ذكره كابن الصلاح وغيره هنا، وانتقده بعضهم عليهم كابن حزم وغيره، يقولون هذا الشرط إن كان يرجع إلى الشريعة والطاعة فالأصل الطاعة، إذا كان مطيع لله عز وجل فهو الأصل فهو عدل، وإن كان يرجع إلى المعاصي فهو يرجع إلى المعصية، وإن كان يرجع إلى غيرهما فلا دليل على اشتراطه. ومعروف أن باب المروءة أصله من المباحات في الغالب، باب المروءة في الغالب أصله من المباحات، إلا أن الأئمة ربما بعضهم أدخل بعض الأمور التي ربما تحرم أو تكره في الشرع أو تستحب، ربما بعضهم يدخلها في المروءة. والصحيح في مثل هذه الحالة أن العمل بالشرع والمروءة، يذكر العلماء أو تعريف المروءة ما معنى المروءة، هي آداب نفسانية تحمل المرء على جميل الأخلاق والعادات، إذا اتصف بها المرء تحمله على ملازمة جميل العادات والأخلاق، وأظن عندكم التعريف أو ليس موجودا. نعم طيب، لعلها في البداية أو في كتاب آخر. ومن حيث المسألة نظريا موجودة في كلام الأئمة، عمليا يختلفون، يعني ربما ضعف بعضهم ببعض ما هو يعني من خوارم المروءة، ولكن لا يوافقه الأئمة على تضعيف الرجل، يعني من حيث التطبيق قل أن تجد راويا حكموا بضعفه بسبب خارم من خوارم المروءة، يعني ربما مثلا يأتي بعض الأئمة فيضعف بخارم من خوارم المروءة عنده، يراه أنه خارم من خوارم المروءة، سيأتي من يخالفه في هذا، مثل قول شعبة رأيت رجلا يركض على برذون، أو سمع صوت طنبور، أو كان فلان كثير الكلام، أو فلان كان يعني كلام كثير يذكرونه، أو أمثلة كثيرة لا يوافق عليها الجارح، لأنهم يقولون هذا الجرح في غير محله ولا يشترط أو لا تشترط هذه الأمور أو نحو ذلك. الخلاف يرجع إلى المروءة، والمروءة تختلف من مجتمع إلى آخر ومن عصر إلى آخر، تختلف من عصر إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر. وأظن ما نحتاج إلى ضرب أمثلة في المروءة، واضح إن شاء الله، أو نذكر مثال. طيب مثلا الآن لو فرضنا أن شخصا يعني المروءة أصلها أنه لا يرتكب محرم، أصلها أنه لا يرتكب محرم، شيء محرم في الشريعة هذا يخرج من المروءة على الصحيح، لأن بعضهم يذكر حلق اللحية في خوارم المروءة، وهذا لا يصلح أن يجعل في خوارم المروءة لأن الشرع قد بينه. لكن مثلا لو وجدنا شخصا مثلا الآن يمشي هنا بيننا قد ستر عورته من السرة إلى الركبة ويمشي على هذه الهيئة يوميا، فمن حيث الفعل ما أحد يستطيع أن يقول هو فعل محرم، لكن من حيث الخارم يعتبر من خوارم المروءة باتفاق، أنه يعتبر من خوارم المروءة باتفاق، فهذا ما يعني وجد من يعني لو فعله فاعل وضعف بهذا ربما يحتملون يجعلونه ضعيفا بسبب خارم من خوارم المروءة. كان بعضهم في الزمن يعني الأكل في السوق كان ربما يعد خارما من خوارم المروءة عند المتقدمين، بل في عصر من العصور ربما بعض أجدادنا كانوا يرونه خارم من خوارم المروءة، ما كان بعضهم يأكل لقمة واحدة في السوق، والآن كما تعلمون الأمر يعني شيء عادي جدا لا يدخل في خوارم المروءة. ذكروا قصة عن بعض الأئمة أنه كان في مكان في السوق ودخل في مكان ليتعشى، يعني حتى لو دخل في مكان في مطعم ونحو ذلك يعد خارما، ليس معناه أنه يأكل في السوق هكذا، لا، حتى لو داخل مكان محجوز، فدخل بعض الأئمة مكانا وأكل فيه، كان يأكل فيه بعض العشاء، فجاء أحد المحدثين ويقول أما تستطيع أن تصبر ليلة واحدة حتى تصل إلى بيتك، أما تفعل كذا، أما إنك قد ارتكبت شيئا، يعني يعاتبه في هذا مع أنه لم يرتكب شيئا محرما، لكن ربما عدوه خارما من خوارم المروءة. وكما ذكرنا لكم أنه يختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال. وعموما من حيث التطبيق ما تجد حديث رجل اتفقوا على أنه ضعيف لخارم، يكون تضعيف ربما أشياء أخرى بسبب ما ذكرنا لكم أن الخلاف فيها يرجع إلى عصر دون عصر يعني ليست مضبوطة، ليست مضبوطة بضابط. لو ضبطها أهل ذاك العصر تأتي عندنا وأصبحت بعض الأمور شيء عادي، وربما في اليمن أمور عادية جدا، في غير اليمن ليست عادية، يعني يعتبرونها شيء كبير، لماذا يفعلون كذا؟ لما وكذلك في غيره من البلدان. فالصحيح أنه اشتراط واشتراط نظري، يعني هذه الخلاصة، أن اشتراط المروءة اشتراط نظري ذكره الأئمة، ومن حيث العملي قل أن تجد شيئا من هذا، والله أعلم. قال: وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، متيقظا، وتفسيره فيما بعده، يقول غير مغفل، هذا معنى التيقظ. والمغفل درجات، المغفلون درجات، ليس المغفل يعني ما نستطيع أن نقول يعني في الرواه المغفل، ربما هناك من هو مغفل لا يصل حديثه في الشواهد والمتابعات، ربما ألحق بحديثه بالموضوع، يكون مغفل أو في غفلة شديدة يصل حديثه إلى حد الترك. وهناك من وصف بالغفلة ويصل حديثه، لا يصل حديثه إلى الترك، يعني يحس يضعف حديثه لكن يصلح في الشواهد والمتابعات. وهناك غفلة لا يمنع أو لا يمنع من الاحتجاج بحديث صاحبها. كلمة الغفلة لا يفهم منها دائما في الرواه، يعني تجد ربما في كل راو كلام، وذكرنا لكم فيما مضى أن الغفلة إذا اجتمعت مع كثرة الخطأ، غفلة مع كثرة الخطأ، يكون مثلا يخطئ كثيرا ومغفل، هذا يضعف حديثه جدا. لكن إن كان في أحد الخصلتين لا يضعف جدا، يصلح في الشواهد والمتابعات، كان يكون مثلا كثير الغلط، يغلط كثيرا، أو يكون مغفل دون كثرة خطأ، مع قلة خطأه لكنه مغفل، يعني ذكروا بالغفلة لماذا؟ لأنه أخطأ في حديث أو حديثين خطأ عجيبا، فلذا يستنكرون من هذا الحديث، يقولون هذا فيه غفلة، كيف يفعل هذا؟ كيف يحدث بهذا الحديث ويغلط فيه هذا الغلط؟ فيصفونه بالغفلة لهذا الأمر. فهذا ينبه عليه وينتبه له في باب الجرح والتعديل في الرواه، يعني ربما تجد كلام كثير للأئمة يكون الرجل صدوق، لكن تجد واحد منهم يقول كان مغفلا. طيب كان مغفلا معناه تقول الآن جرح مفسر، خلاص خرجناه من الضعف إلى ضعيف جدا، لا، لعله أراد، وخاصة إذا كان متشددين مثل ابن حبان رحمه الله يتأنى في قوله، ربما أراد أنه غفل في حديث أو حديثين واحتملوا منه بقية الأحاديث وتركوا هذا الذي غلط فيه، والله أعلم. حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى، حدث من حفظه وكان ضابطا فيه فهو مقبول، إن حدث على المعنى كذلك لأنه يجوز الرواية بالمعنى. وأيضا يدخل فيه ضبط الكتاب، إذا كان ضابطا لكتابه وإن لم يكن حافظا لكنه ضابط لكتابه فهو حديث مقبول. قال: فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته، فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.